من أهل السنة إذا أخطأ عليهم أحد ما يردون الخطأ بالخطأ، لأن الأحكام الشرعية وتخطئة المخالف حكم شرعي، وحكم شرعي ما فيه أبدا عصبية ولا فيه هوى. ولذلك لو أن رجلا كفر واحدا من أهل السنة هل يكفره؟ لا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم إن التكفير حكم شرعي، أو التبديع أو التفريق حكم شرعي، لا يدخل فيه هوى ولا عصبية ولا يدخل فيه مجاملة. لو أن رجلا مبتدعا أحسن إليك وله وجن وله فضل عليك هل تشهد بأنه سني؟ هذا غير صحيح. ولو أن رجلا سنيا جار عليك وظلمك وجفاك هل تقول مبتدع؟ غير صحيح. إذا الأحكام الشرعية لا تحتمل أبدا الهوى والمجاملة. الأحكام الشرعية أنت مبلغ عن الله عز وجل، فتأتي بحكم الله لا تأتي بحكمك أنت. وقد عرف عن السلف أنهم تكلم فيهم بكلام شديد ومع ذلك لم يردوا على الذي تكلم فيه بنفس الكلام. الخوارج كفروا عليا ومع ذلك لما سئل علي أكفرهم؟ قال من الكفر كفروا. قالوا أمنافقون؟ قال المنافق يذكر الله قليلا وهم يذكرون الله كثيرا. إذا الأحكام الشرعية ما فيها أنك أنت شتم فينا أشتمك. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية وذلك كما لو رم بأهلك لا تزني بأهلك. تقول خلاص زنى بزوجته أنا أزني بزوجتي، هذا باطل، هذا رد الخطأ بخطأ. ولم يعرف هذا الأمر إلا عن أبي إسحاق الإسرائيلي وأصحابه، كانوا يقولون نحن لا نكفر إلا من كفرنا، فمن كفرنا نكفر وغير ذلك لا نكفر. هذا غير صحيح. هذا الأمر عرف به أبو إسحاق الإسرائيلي وأصحابه، لا يكفرنا إلا من كفرهم. لا، حتى وإن كفرك رجل فلا تكفره، وإن بدعك فلا تبدعه. فأهل السنة لا يردون الخطأ بالخطأ، إنما أهل السنة أغنياء بالحق وأغنياء بالهدى الذي هم عليه، فيردون الخطأ بالصواب، ويردون الضلال بالهدى، ويردون الباطل بالحق. أما دينه أو طريقة المفلس الذي ليس معه شيء إذا رد عليه بخطأ، يعني إذا ظلم يظلم، وإذا تكلم فيه أحد بخطأ يتكلم فيه بخطأ، مفلس لا معه شيء، لكن صاحب الحق يرد على الذي أخطأ عليه بالحق. وهذا أيضا يدل على عدل أهل السنة وورعهم وإنصافهم، أهل ورع وأهل عدل وإنصاف، ما يعاملون المخطئ بالخطأ. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما كان في السجن أفتى علماء الجهمية بقتله، أفتى علماء الجهمية بأنه كافر مشرد مجسم حلال الدم، وأفتى سلطان زمانه بضرب عنقه، ولكن نجى الله شيخ الإسلام. وبعد ذلك دارت الأيام وهي حكمة الله. فإذا بهذا الذي أفتى في ابن تيمية يدخل في السجن، ويذهب السلطان إلى شيخ الإسلام ابن تيمية يطلب منه فتوى في ضرب عنق هذا الرجل، فقال ابن تيمية لا يجوز أن يقتل. فقال له إنه كان يفتي بحل دمه، قال هو جاهل، هو جاهل يفتي بحل دمه، أما أنا أتكلم بعلم لا يفتي بقتله ولا يحل دمه. لو كان ابن تيمية صاحب هوى فرصة، فرصة ينتصر من هذا الذي يعني أغرى السلطان بقتل شيخ الإسلام ابن تيمية، أغرى السلطان بقتله، فالآن آن الأوان. وهو لو تكلم شيخ الإسلام ضربة عنق ذاك الرجل. لكن أهل السنة ليسوا بأصحاب كسب مواقف، أهم شيء أكتب الموقف، لا. وأهل السنة لا يتسلقون على أكتاف الأحداث من أجل أن يصلوا إلى شيء، لا، إذا لم يكن شيء حقا فلا نسير فيه، وسيلة وغاية. بعض الناس عنده الغاية تبرر الوسيلة، إذا كان الشيء هذا حق يزيلها من هنا أو من هنا أو من هنا أو ما يبال، المهم نصل إليه، وهذا من الخطأ، فإن الحق لا يوصل إليه إلا بالحق. وأما أهل السنة يؤمنون بشرعية الوسيلة وشرعية الغاية. لابد ان تكون الوسيلة شرعية ولابد ان تكون الغاية شرعية. ولما لزم اهل السنة سبيل الحق سبيل السلف عافهم الله وعصمهم من هذه البلايا والرزايا التي حلت بالمسلمين، وهذا من فضل او من بركة التمسك بالكتاب والسنة. فنسأل الله سبحانه وتعالى البصيرة والثبات. نعم. ففي الفوارق التي بين اهل السنه والكتاب وبين اهل البدع والاحداث يقول سيدنا حفظه الله تعالى: اهل السنه يتبعون المحكم من الادله والمسائل ويردون الاشياء الى الكليات ويجمعون من الاسباب والنظائر ويفرقون من الافضال وكلامهم يشد بعضه بعضا فتواهم ثابتة مستقرة عند غيرة فريقانية وغيرهم يتبعون الكتاب عن القول ولا يوالون أن يجتهدوا في تأصيل أصل وإن كان يمنح أصولا سابقة له. ولهذا فكلامهم على مدار الشهر أو أكثر من ذلك أو أكثر يتناقض والفتوى ما لم تقيد البرهان لا. نعم، رحم الله على السنة بالأصول التي خلفها لهم علماؤهم وسلفهم الصالح رضي الله عنهم جميعا. فأهل السنة يتبعون المحكم ولا يتبعون المتشابه، لأن في الحقيقة أهل السنة أغنياء، أغنياء بالنصوص وأغنياء بالآثار، وليس محتاجين الى ان يعملوا اراءهم وافكارهم وعندهم كلام الله كلام رسول عليه الصلاة والسلام. واذا جاء نهر الله بطل نهر العقل، اذا جاء الحق عن الله فلا حاجة الى قول فلان او قول فلان، واذا جاء الاثر وقف النظر، ما عاد حاجة ان نذهب بارائنا يمنة ويسرة والاثار موجودة بين ايدينا. أهل السنة لما علقوا قلوبهم بالآثار وجدوا تركة غنية جدا، وجدوا تركة سخرية فيها خير كثير، فيها آثار، فيها الكتاب، فيها السنة، فيها آثار الصحابة، فيها آثار التابعين، فيها أصول السلف، فيها قواعد السلف. إذن فما كان أهل السنة يحتاجون أبدا إلى أن يتتبعوا المتشابه من القول، وأن يأخذوا اليوم بدليل وغدا ينقضونه، وأن يأخذوا هذا الدليل ليقيموا به الفتوى، فإذا أقاموها لا عليهم أن يكروا على هذا الدليل بعد شهر أو شهرين وينقضوه ويأتوا بفتوى أخرى. لا، لما اتبع أهل السنة المحكم كانت فتواهم ثابتة مستقرة، كانت فتواهم ثابتة مستقرة. وهذه بركة العلم، بركة العلم وبركة إتيان البيت من بابه، تجد الأمور ميسرة وتأخذ بزمان الأمور فتسلمك إلى خواتم حميدة. إذا دخلت البيت من بابي أسلمك ذلك إلى خاتمة حميدة. أما إذا أتيت الأمور على غير سننها ودخلت في البيت من غير بابه واتبعت أقوال الرجال، فأقوال الرجال غير معصومة من الزلل، أقوال الرجال غير معصومة من الاضطراب والاختلاف. اما الكتاب والسنة معصومان من هذا، من احنا جلنا فكرة ان لولا حافظون محفوظان، كتاب والسنة محفوظان. والقرآن كما وصف الله عز وجل لو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. اذا رحم الله اهل السنة بطلبهم العلم. ولماذا كان السلف يهتمون بطلب العلم ويجيبون اطراف البلاد ويرحلون من هنا ومن هناك ويجمعون ويرحل احدهم للحديث الواحد عدة اشهر؟ هل كان هؤلاء الناس يعبثون باوقاتهم واعمارهم؟ هل كان هؤلاء الناس ما معهم عمل ولا معهم شغل ولا معهم يعني شيء يشغلون انفسهم به؟ فكانت عقول هؤلاء الناس سخيفة بدرجة أن الواحد يبحث سنوات أو يبحث أشهرا على حديث يصح أو لا يصح ويرحل إلى عالم يسأله عن حكم لفظة زائدة في هذا الحديث أم لا. لا، ما كان هذا عن سخافة عقل، بل كان هذا عن رزانة ومتانة عقل، بل كان هذا عن توفيق وعن استقامة وعن هداية من الله سبحانه وتعالى لهم، لأنهم علموا أن مصدر عزتهم وينبوع سعادتهم من هذا الطريق، فاجتهدوا هذا الاجتهاد وبدلوا هذا الذي نقل إلينا الأمر الذي يقف الإنسان أمامه بكل إعداد وإكبار لهذه الطائفة المنصورة، وهم أهل الحديث الذين طلبوا هذا العلم من منابعه واستقوه من صدور الرجال وترعرعت علومهم في وسط حلقات العلم، ولم يأخذوا العلم فقط من بطون الكتب ولا من يعني الإجابة أو المناولة أو غير ذلك، لا، كان حديث ما يقنع، بل كان حديث ما يقنع أن يأخذ بالسماع فقط، الأخير يأخذ السماع ثم يقول أعرض عليك فيعرض، ثم يقول شيخ أجزني، ربما يكون حاجة شيء من الخلل في أثناء السماع والعرض، كان بعضهم شديد الأخذ شديد الأخذ. ما كانت هذه الأشياء عن عبث، ولا كانت هذه الأشياء عن فراغ، ولا كانت هذه الأشياء عن اشتغال بشيء لا قيمة له ولا فائدة منه، لا، إنهم كانوا يعلمون أن الأمة في أمس الحاجة لذلك، ولذلك الذين يضربون بهذه الجهود عرض الحائط اليوم ويتبعون كل داعق وناعق ولا يرفعون رأسا بهذه الجهود المباركة التي خلفها سلفهم، هؤلاء شقوا شقاوة عظيمة جدا، شقوا شقاوة عظيمة عندما حرموا أنفسهم من هذه التركة العظيمة التي خلفها لهم سلفهم رضي الله عنهم. فمن أجل ذلك رحم الله أهل السنة باتباع المحكم في هنا مهما يحتاجون يروح هذه وهذه عندهم، إذا يعني المسألة الوحيدة قد يسوق الواحد لهم يعني منهم عدة أدلة على هذه المسألة التي يريدها، مثلا ابن القيم أو ابن تيمية رحمهم الله، فإذا به يقول الوجه الأول الوجه الثاني الوجه الموفي الأربعين، الوجه الموفي الأربعين دي مسألة واحدة، الوجه الموفي الأربعين من الدلالة على صحة ما يقول. إذن هؤلاء الناس أغنياء بالكتاب والسنة، هؤلاء الناس عندهم رصيد عظيم، وإذا كان هذا الدليل فيه شيء من النظر فالآخر قاطع للنزاع، وإذا كان هذا فيه شيء من الكلام فالثالث يعني مبطل حجة الخصم، وإذا سمعت هذه الأدلة مع بعضها البعض أورثت للناظر أو للواقف على هذه الأدلة علما لا يستطيع أبدا أن يدفعها عن نفسه. فالحمد لله على هذا الخير الكثير، وكلما استكثر الإنسان من هذه التركة كلما كان مستقر الفتوى، وهذا أمر ملاحظه اليوم. لو أن أحدا يعني استفتي في مسألة فأفتى فيها، أفتى فيها على عجل مع بحالة العلم وبآلة الحصيلة، أفتى فيها ربما لو رجع إلى الكتب رأى غير ذلك، لكن انظر إلى مسألة تبحثها أنت وتجتهد فيها وتذهب إلى يعني تمد يدك وتمد أصابعك إلى كتب بعيدة بعيدة، يعني قد لا يتصور أحد أن مثل هذه المسألة فيها، ثم تقف على الأمر بوضوح وبعد ذلك تصدر فتوى، قلما يحدث لك تراجع عن مثل هذه الفتوى. فالسلف لما كانت عندهم العلوم متيسرة وكانت عروس السنة حية وقائمة في بين حضورهم ما احتاجوا إلى مثل شيء متشابه من القول، وأما أهل البدع وأهل الرأي وأهل الكلام لما كانت عروس السنة خاوية عندهم وكان الأثر عندهم لا يوضع به ولا يرفع به رافا، فعند ذلك احتاجوا إلى الرأي احتاجوا إلى الكلام احتاجوا إلى النظر احتاجوا إلى التقعيد، فلما خدمتهم النصوص قاموا على هذه النصوص كروا عليها بالإبطال، فمن قائل إن هذا الحديث لا يصح، ومن قائل إن حديث الأحد يؤخذ به في العقيدة، ومن قائل ليس هذا زمان هذا الكلام، ما هو بوقت انشغلتونا بشيء والناس مشغول بشيء ثاني إلى غير ذلك، وهكذا الباطل دائما ليس له قدم راسخ، فكل يوم يأتينا بجواب يختلف عن جوابه السابق، الله المستعان. نعم. السمولية عند أهل السنة الدعوة بالمعروف والنهي عن كل منكر حسب الاستطاعة الشرعية. فأهل السنة هم الكاملون في معتقدهم ودعوتهم وعبادتهم. وإن وجد تقصير فمن جهة الخلق لا من جهة منهجهم ومنهج تربيتهم وصفوفهم وإن وجد تقصير نعم الجمهورية الانفراد السياسة العصرية ولا الاعتناء بما يسمى بالمسرح الإسلامي والكرة الإسلامية وغير ذلك مما يصلح عليه أن يقال هذا من تسمية الشيء غير اسمه. هذا أيضا من المسائل التي نسمع كثيرا دندنة ويعني جعجعة بقضية نحن أصحاب شمولية، دعوتنا شمولية، دعوتنا كذا، من بعض الجماعات الموجودة في الساحة. وإذا نظرت إلى الشمولية، أمر التوحيد لا يخلون بوراءهم. إيش هذه الشمولية التي خلفت بالتوحيد وراءها؟ العلم ما هو بزمانه ولا هو بوقته. كيف الشمولية هذه ما يعني ما يقيم على العلم؟ الولاء والبراء لا تقولنا بهذا تحديث بلبلة فكرية في الناس. هذا ما هي الشمولية إذا؟ التوحيد لا ننظر له فإن هذا يؤدي إلى تفرقة الصفوف. الولاء والبراء بلبلة فكرية بين الناس. العلم ليس هذا وقته ولا هذا زمانه. الناس مشغولون بشيء أهم فيما هو أهم. فما هي الشمولية إذا؟ أن أهل السنة عندهم الشمولية، الأمر بكل معروف والنهي عن كل منكر. هذا معنى الشمولية عندنا، كل معروف جاء في الشرع نأمر به، فما كان واجبا نأمر به إيجابا، وما كان مستحبا نأمر به استحبابا، وما كان على الإباحة نبين حكمه الشرعي. كذلك أيضا كل من منع عنه أيضا، فما كان على سبيل التحريم حرمناه، سواء كان شركا أو كان معصية دون الشرك، وما كان على سبيل الكراهة بينا للناس كرهته. هذه الشمولية لا يضحكون علينا ولا يصرفوننا عن الطريق السليم بدعوة الشمولية. أي واحد يقول الشمولية، أنا أسأل، تعلم الكتاب والسنة والعمل بالكتاب والسنة شمولية أو قصور؟ إذا كان ذلك شمولية، فإذا كنا نحن نقصر في تعلم الكتاب والسنة والعمل بذلك بين لنا، ونحن نعتقد أننا بشر مقصرون، لكن بينوا لنا ايش هذا القصور، من اجل ان نحمل انفسنا على التزام الصواب والحق. هذا هو الواجب. اما يقول ان اصلا ما كنت مسجلا في الفريق الفلاني، سواء كان فريق التمثيل او كان فريق كرة قدم او كرة سلة او كرة طاولة او غير ذلك، لما كنت معك على هذه الاشياء فانا اكون لست شموليا ومقصر في فهم الدعوة. ايش هذا الكلام؟ ايش هذا الفهم السيء بالدعوة إلى الله عز وجل؟ فالواقع لا شمولية ولا شيء، الواقع لا شمولية ولا شيء، بل هناك قصور فاضح وكاشف. وإذا كان القصور في باب التوحيد والولاء والبراء وباب العلم، والناس في صحراء قاحلة من العلم، إذن أي شمولية هذه؟ السلف رضي الله عنهم كانوا على الشمولية أو كانوا مضيعين ومفرطين في دين الله عز وجل، كانوا قائمين بدين الله. وهذا جواب لا بد بلسان الحال والمقال أن نعتقده. إذا فهل كان من طريقتهم أن يجاروا ما عليه الناس؟ الصوفية مثلا عندهم السماع وعندهم الموالد وعندهم هذه الأشياء، ليش ما قالوا نعمل موالد؟ نجمع الناس ندعو الناس بالموالد. أحمد بن حنبل ما عمل مولدا مثلا، جمع الناس المولد ويدعوهم الى الله عز وجل. ليش اسحاق بن راهويه مثلا ما كان ياخذ الناس بالسماع والاناشيد؟ ليش الامام البخاري مثلا ما كان يفعل ما يفعله اهل زمانه ويجاريه من اجل ان يؤلف الناس وان يقربهم؟ لا لا، الامر اكبر من ذلك. الامر امر دين، الامر امر اثر واتباع. ما في مجال لكل واحد يخترع، كل واحد ياتي له بطريقه من عند نفسه. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتوا، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتوا. هذه الطريقة الصحيحة وهذه الشمولية التي يدعو إليها ديننا، الأمر بكل معروف على مراد الله عز وجل ومراد النبي صلى الله عليه وسلم، والتحذير من كل منكر على مراد الله وعلى مراد رسوله صلوات الله والسلام عليه. نعم. نعم، أهل السنة عندهم في الحكم على المخالف كما سمعتم اعتدال وانصاف. فإذا حكموا على المخالف إذا كان خلافه مما يجري بين أهل العلم قالوا أخطأ فلان، أما أهل البدع يقولون كفر فلان أو ارتد فلان أو ضل فلان. فالرجل عندما يحكم على المخالف بعبارات دقيقة وعبارات علمية كلما كان أقرب إلى منهج السلف. وإذا رأيت الرجل في حكمه على المخالف مجادفا ويكيل بلا حساب فهذا كلما كان كذلك كلما كان قريبا إلى أهل الأهواء وأهل البدع. أهل السنة أحكامهم أحكام علمية ويعلمون أن هذا الحكم سيسألون عنه بين يدي الله. ومن قال في مسلم كلمة حبس يوم القيامة في ردغة الخبال أو يأتي بالمخرج. إذا قلت في أي مسلم هذا بد أن تعرفها، إذا قلت في أي مسلم كلمة فأنت في عصارة أهل النار حتى تأتي بالمخرج من هذه الكلمة التي قلتها، إما أن يكون مخرجا صحيحا مقبولا ويقبل الله سبحانه وتعالى منك ويخرجك من هذا الحبس، وإما أن تبقى في عصارة أهل النار. وأعراض الناس حفرة من حفر النار وقف عليها المحدثون والفقهاء. وإذا كان هذا في عرض شخص فكيف في عرض قبيلة؟ فكيف في عرض دعوة كاملة من أطرافها لطرفها؟ فلتكن حذرا، لا تتكلم إلا بعلم، ولا تطلق لسانك إلا بحجة، ولا تحكم على أحد إلا بحق وبرهان. لأنك إذا فتحت لنفسك باب الأحكام بدون علم ولا تقى، أولا أغضبت ربك، ثانيا فتحت على نفسك باب الرد، وكما قيل من كان بيته من زجاج فلا يرمي الناس بالحجارة. لأن الذي بيته من زجاج يرمي الناس بالحجارة، يرمينا بالحجارة يكسر زجاجة. بيتك ما هو من حديد ولا من حجارة، من كان بيته من زجاج فلا يرمي الناس بالحجارة. لأن ايش الذي سيحدث؟ أنت عندما ترميني بحجر أنا سأخذ الحجر وأرده إليك، ربما أخذ حجرا أكبر من حجرك، لو كنت منصفا سأخذ حجرك فقط، ولو كنت يعني ممن أعاملك بالمقياس الذي تعمل به سأحمل عليك بما هو أشد. والناس ما يدركون العاقبة، والكلام في الناس سبب في خشوة القلوب. ومقصود الكلام في الناس بغير حق، ومقصود الكلام في الناس بدون بوابة شرعية. أما إذا كان بوابة شرعية فالكلام في الدين عبادة كما نتعبد الله بالصلاة والصيام. إذا كان بالضوابط الشرعية والمتأهل ومن يتكلم بعلم وحلم وتقى وورع ومن يقصد بكلامه الضبط عن الدين والدفاع عنه، أما من يقصد بكلامه غير ذلك فليبشر بعاقبة سيئة، وهذا أمر مجرد. والذي يطلق لسانه بدون حساب شرعي وضوابط شرعية قد يتنكب الصراط وقد يصد عن السبيل وقد يلقي الله سبحانه وتعالى عليه الوساوس. والناس لهم دعاء ولهم دعوات مستجابة، وربما تتكلم في رجل صالح وأنت تكلمت فيه لأن الثقة عندك أخبرك بهذا، والثقة أخبره مجهول أو مطروق بهذا، وعند التدقيق ترى أنك لست على شيء بما تتكلم به. ربما عندما تتكلم في هذا الرجل يقوم الليل ويدعو عليك دعوة تحبط بها اعمالك وتحل الامراض والاسقام والاوجاع فيك وفي عيالك. فكن رجلا خائفا من الله. الامر خطير، لا يجوز ان تسكت ولا يجوز ان تتكلم بجهل. لا بد ان تتكلم لكن بعلم، هذا اللي متاهل. اما غير متاهل فيكفيه غيره، والحمد لله عز وجل الامر ليس فرض عين انما هو فرض كفايه. الرقم به البعض سقط عن الباقي. انا اريد ان يصل الى قلب كل واحد منكم هذا الشعور ان الكلام في الناس بدون حق عرضة لان تنالك دعواتهم الصالحة، عرضة لان تدركك او ان تحيط بك سيئتك، ان تحيط بك سيئتك وتكون عرضة والعياذ بالله لان تكشف وتذبح. النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال يا معشر من امن بلسانه ولم يدخل الايمان في قلبه لا تغتاب المسلمين ولا تتبع عورتهم، فان من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه وان كان في جوف بيته. هذا امر لابد ان يكون عند كل احد. وهذا ليس معناه انك تترك الامر المعروف والنهي عن المنكر والجرح والتعديل والتصحيح والتعليم والتحذير والتنذير وان تدل على هذا وان تحذر من ذاك، هذه عبادة وتلك معصية، هذه عبادة وتلك معصية. وما الذي يفرق بين هذا وهذا؟ الاهلية والضوابط الشرعية. المتاهل والذي يسير بضوابط شرعية عمله عبادة، وقول عبادة وان اخطأ وان اخطأ. والذي لا يسير على ضوابط شرعية واقع في المعصية وان اصاب، واقع في المعصية وان اصاب. وقال الناس او القضاة ثلاثة كما اخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، قاضيا في النار وقاض في الجنة. قاض في النار الاول الذي افتى بجهل، افتى بجهل، والثاني الذي علم الحق وحاد عنه، واما القاضي الذي في الجنة الذي علم الحق وقضى به. فاهل السنة رحمهم الله بهذا الدين فكانوا اهل استقامة واهل اعتدال. اذا اخطأ الرجل قالوا اخطأ فلان، وبينوا له ووضحوا له، وما كل من اخطأ نبذره، ولا كل من ذل ننفض ايدينا منه ونغسل يدنا منه، بشرط ان يكون هذا الذي اخطأ قد عرف بنصرة السنة والذب عنها والدفاع عنها. اما من لا يرفع بالسنة رأسا فهذا باب اخر. اما من كانت حياته السنة والسنة حياته، من كانت حياته السنة والسنة حياته وهو بشر ولا بد ان يخطئ، فما كل من اخطأ اهدرناه، ولكن ينصح ويوجه ويسدد ويقارب وتسد يعني خلته وتقال عثرته وتستر عورته. هذا الذي عرفناه من اهل السنة قديما وحديثا. وليختر كل امرئ لنفسه ما شاء، ليختر كل امرئ لنفسه ما شاء والله المستعان. نعم هذا هو تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، يقول شيخنا حفظه الله كما في بيان الفوارق بين اهل السنة والكتاب وأهل البدع والأحزاب، كثير من الفرق بمذاهب أهل السنة تتضارب، وعلى الإصلاح في غير مذاهبهم لا تتجافى، وتراهم لا يستطيعون لمذهبهم إلا عند من يثقون به، ويتوارون من الناس من سوء مذهبهم وخبث طريقتهم. أما أهل السنة فعلى الحق ظاهرون، ولا يضرون من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. معلوم ان الحق مؤيد ومنصور، وأن أهله كذلك مؤيدون منصورون. ولما كان أهل السنة أهل الحق فأيدهم الله ونصرهم، وهذا الحديث بشرى خير لهم، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. فمن أجل ذلك فأهل السنة يتظاهرون بمذهبهم ويدعون الناس إليه ويصحون بمذهبهم، لا يكتمون طريقتهم حتى وإن كانوا ضعفاء. فإنك ترى الغالب على أهل السنة أنهم وإن كانوا ضعفاء أيضا يظهرون مذهبهم. اللهم إلا إذا خشي الرجل على نفسه فإنه إما أن يسكت، إما أن فإنه يسكت لا يقول الباطل إلا في حالة الإكراه، فهذه لا حكمها. فأهل السنة لما كانوا أهل حق قوت شوكتهم على إظهار ما هم عليه، وجعل الله سبحانه وتعالى لهم هيبة وقوة. وأما أهل البدع فإنهم يكتمون مذهبهم، بل ربما ينتحلون مذاهب أخرى في أثناء دعوتهم إلى مذهبهم. فلا تستبعد على رجل صاحب هوى أن يجلس مع جماعة ويرى أن هؤلاء الجماعة على خلاف مشربه، فيصير معهم في ذم الجماعة التي ينتمي إليها، ويذكر من سواتهم وعورتهم من أجل أن يكسب رضا هؤلاء ومدحهم، ومن أجل أن يبقى تحت أقدامهم موجودا، لا يرفضون من مجلسهم أو يغلقون دونه الباب. المعنى السنة ليس كذلك، هذا عقيدة، ورأوا أحدا يخالف العقيدة أنكروا عليه، ولا يخالف شيئا يسيرا، ولا أراد أن يشرب بشماله أو يأكل بشماله قال لا كن بيمينك. وربما إذا نظر إليه ويخلع نعله أو يلبس نعله على خلاف السنة قال افعل كذا وكذا. فأهل السنة يتظاهرون بمذهبهم ويدعون إليه، ليس فقط أنهم يقولون نحن على مذهب كذا، بل يدعون إلى ذلك ويحذرون من خلافه، خلاف أهل البدع. فإذا رأوا أن الناس يحبون طريقة السنة تظاهروا بمذهب السنة وعملوا في غضون ذلك عملهم. فهذا أيضا التلون صفة من صفات أهل الأهواء، والثبات على الحق والصبر عليه والدعوة إليه صفة من صفات أهل الحق، والله المستعان. نعم. قال حفظه الله تعالى: أهل السنة يدعون إلى الاتباع والاجتماع، وهم أهل السنة والجماعة، وغيرهم يدعو إلى الاجتماع ولو على جماعة السنة، ويبقى الجمهوري والرافضي والخارجي وغير ذلك على ما هو عليه، وإن مدح السنوات في الدعوة فطالما أنه يكسر الزواج فقد أدى الذي عليه عندهم. وفي مقابل هؤلاء لم يعترف بمسألة دون النظر، دون النظر إلى حال الناس، وإن تفرقت الأمة فالحق وسط بين طرفين. إذن عندما يقول أهل السنة نحن أهل السنة وجماعة، يجب أن يدركوا هذين القيدين أو هذين الوصفين، سنة وجماعة، ليس أهل السنة وفرقة، وليس أهل السنة وتمزق وتشتت فيما بينهم، لا، كما أنه ليس أهل جماعة على غثائية وبدعة ودلالة، لا، هم أهل سنة في اجتماع وأهل اجتماع على سنة، لا بد من هذا الأمر. وكل إنسان يدعو إلى الله يستحضر هذين الوصفين، كل إنسان يحمل لواء هذه الدعوة ينظر أين هو من هذين الأمرين، هل هو أعطى لواجب الاتباع المأخوذ من كلمة السنة حقه، هل هو أعطى لواجب الاجتماع المأخوذ من كلمة جماعة حقه، أم أنه أعطى الاتباع حقه وأهدر حق الاجتماع، أو أعطى للاجتماع حقه وأهدر حق الاتباع؟ وفي خلال هذا الامر يحدث افراط وتفريط ما الله به عليم. فمن الناس من لا يرفع رأسا بمعنى السنة ولا يبالي في اجتماعه ابدا ان تكون هناك سنة او لا يكون. كما ان هناك من الناس من لا يرفع رأسا بامر الاجتماع والقوة والهيبة لحال الجماعة المسلمة او لحال امة الاسلام، لا يرفع بهذا الاجتماع ولا بهذه الهيبة رأسا، فقد يتكلم في مسألة وهذه المسألة تفرق صفوفهم وتؤدي الى تمكين العدو منهم، وهو لا يبالي يقول لك خلاص لا يخشون في الله مثلا. لا، ما هو هذا، ولا هذه الآية هذا موضعها، ولا هذا الإيمان، ولا هذا الوصف المؤمنين هذا موضعه. متى تتكلم ومتى تسكت هذا هو الفقه في الدين، متى تأمر بمعروف ومتى تسكت، متى تنهى عن منكر ومتى تسكت، هذا هو الفقه في الدين. ولست أنت ولا أنا بأغير من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي كان يرى الشيء ويرى كونه منكرا ومع ذلك يتركه لشيء آخر. فلما استأذن النبي عليه الصلاة والسلام في قتل عبد الله بن أبي بن سلول الذي قال والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وهذا كفر صريح استطاع أن تابعه إلا يقتل، وهذا في زمان النبي عليه الصلاة والسلام. أما بعد زمان النبي عليه الصلاة والسلام لو أن رجلا سب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالمعروف من قول أهل العلم أنه يقتل، أنه يقتل. فإن قال أنا سأتوب توبته بينه وبين الله، أما هو فيقتل، لأن من شروط التوبة رد المظالم لأهلها. في زمن حياة النبي عليه الصلاة والسلام النبي ممكن أن يسمح بحقه، كما ابن سلول سبه وسمحه بحقه ولم يقم عليه الحد، مثل ما جاء محمد بن مسلمة وقال رخص لي أن أقول فيك في قتل كعب بن الأشرف، فرخص رأيه في حقه. أما نحن الآن ما نستطيع أن نقول لرجل يسب النبي عليه الصلاة والسلام أنت إذا سبت انتهى، انتهى أمرك. لا، الذي يسب النبي عليه الصلاة والسلام استوجب الحد، مثل الذي يزني ويقول أنا سبت بعد الزنا يقام عليه الحد وتوبته بينه وبين الله، مثل الذي يقتل ويقول أنا تبت من القتل يقام عليه الحد وتوبته بينه وبين وبين الله. فالذي يسب النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته ما في مجال أنه يقال خلاص تاب فيترك، تاب فيترك. فعلى كل حال الذي يهمنا في هذا الأمر في أي مسألة نحن فيها واجب الاجتماع والاتباع. عبد الله بن أبي بن سلول لما سب النبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم استوذن في قتله فقال دعه كي لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه صلى الله عليه وسلم. تصوروا أنتم من هم الناس الذين يخاف النبي عليه الصلاة والسلام من كلامهم بهذه الكلمة إن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه؟ من هم؟ هل هم مثل أبي بكر وعمر؟ لا، هؤلاء مسلمون له. هل هم الأنصار؟ لا، هؤلاء مسلمون له. نقتل من أراد ويترك من أراد فإنه لا يفعل إلا بأمر من الله عز وجل، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يخاف أن يقول هذه الكلمة ضعاف الإيمان الذين يحبون، أو ضعاف القلوب الذين يحبون أن يدخلوا في الإيمان. وقد يقول قائل من المنافقين لا تدخلوا، فإنكم إذا دخلتم يقتلكم وإن كنتم أصحابا له، فإن شهادة لا إله إلا الله لا تعصم الدم عنده. كم من رجل يقول لا إله إلا الله يقتله، أليس قد قتل ابن سلول؟ أليس قد قتل عبد الله؟ أو يقول المشركون الجبابرة منفرين عن هذا الدين يقولون لرعايتهم واتباعهم لا تدخلوا مع محمد صلوات الله وسلامه عليه فإنه يقتل أصحابه. إذن النبي عليه الصلاة والسلام حافظ أو ترك إقامة الحد سمح في حقه من أجل الحفاظ على كلام النفع عن الدعوة. هذا تقديم لواجب الاجتماع واجب القوة والحفاظ على الجماعة المسلمة بهيبتها وقوتها. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر لغيرت بناء الكعبة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعمل حسابا بكلام المنافقين ولكلام الكفار الذين لم يدخلوا في الدين ولكلام المسلمين الجدد الذين يخشى عليهم أن يرتدوا، وكان يترك بعض الأشياء التي يراها حقا من أجل أن فعل هذا أو قول هذا سيكون له أثر آخر. إذن نحن بأغير على الدين من رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي كان يفعل هذه الأشياء وأدرت عنه هذه المواقف المشرفة النيرة التي هي قدوة لكل من يتبعه صلوات الله وسلامه عليه. فهكذا يجب أن يكون الفقه في الدين اتباع واجتماع وسنة وجماعة. ما جاء كلمة إيه نحن أهل سنة وجماعة من فراغ. سنة لما رأوا الناس يأتون في البدع قال نحن أهل سنة، ولما رأوا أهل البدع يتنافرون ويتناحرون ويتآكلون قال نحن أهل جماعة. وهذا الواجب على أهل السنة أن يكونوا كذلك أهل سنة وجماعة. ولكن للأسف نحن نلاحظ اليوم وفي هذا الزمان نلاحظ خللا في التربية عند كثير من طلبة العلم المنتسبين لدعوة أهل السنة والجماعة. نلاحظ خللا في التربية فيكون هم بعضهم كيف يهدم إخوانه، كيف يفتح على إخواني باب جدل، كيف يفتح على إخواني باب فرقة، إذا رأى إخوانه في حلقة علمية ما ارتاح له بال أن يستمروا في دراسة كتاب ما حتى يثير لهم قضية يختلفون من أجلها، حتى يفتح لهم بابا يفرقهم. لو رأى إخوانه اجتمعوا على كلمة حق في مسجد من المساجد وأصبحت لهم جهود مباركة في الدعوة، نظموا أنفسهم في الخروج مثلا للقرى من أجل أن يدعو إلى الله، نظموا أنفسهم في حلقات في داخل المسجد، نظموا أنفسهم في كيف يتعاملون فيما بينهم، كيف يعني يحيون الدعوة في صفاتهم، قال لهم هذه بدعة، هذا تنظيم، هذه حزبية. إذا إيش الفرق بيننا وبين جماعة كذا؟ إيش الفرق بيننا وبين جماعة كذا؟ هكذا بنية الدعوة بهذه الوجوه التي يعني راحت الدعوة منهم ربح عظيم. بنية الدعوة بأمثال هذه الأفهام الرديئة. إذا رأى إخوانا مثلا يخرجون للدعوة في يوم من الأيام قال هذه بدعة، إيش الدليل؟ أنك تخرج مثلا يوم الخميس أو تخرج يوم الاثنين أو تخرج يوم الجمعة، إيش الدليل؟ هذه مثلا إيش الذي في هذا؟ وهكذا أصناف كثيرة من الذين صدورهم ضيقة وعقولهم قليلة ويحاولون أن يفرقوا صفوف إخوانهم ويظنون أنهم هم الذين يفهمون الإسلام. هؤلاء أو هذه الأصناف من الناس يجب أن يغلق الباب في وجوههم ولا يملكون تصدرا في دعوة أهل السنة ولا يكون لهم شأن في سياسة الأمور إلى ما يكون لهم ما تكون لهم هذه المكانة. مكانة الإمامة ما يقوم بها إلا أهل الصبر والعلم وأهل اليقين والحلم الذين يقومون بالدعوة إلى الله عز وجل. وقد جربنا أن كثيرا من هؤلاء الناس هم أنفسهم لا يستقيمون في أنفسهم. جربنا أن الذين يشتغلون بهذا عاطلون في العلم، عاطلون في العلم، عندهم من مسائل الأخلاق ما الله به عليم، عندهم في أنفسهم أشياء من امراض النفوس، من العجب ومن الرياء، ومن حب السمعة والذكر، ومن حب يعني الشهرة وحب الظهور. ولو لم يكن الا ان يصل الى هذا الذي يريدون، ولو بالطعن في العلماء، ولو بالطعن في علماء السنة الذين يريدون ان يصلوا الى هذا بشيء ما. ولكن لهؤلاء نقول اعلموا ان الدعوة الى الله ليست يوما او يومين، ولا شهرا ولا شهرين، ولا سنة ولا سنتين، والايام بيننا. والامام احمد لما قيل له اهل البدع يقولون ويقولون، ما وعدهم الامام احمد بحق سيظهر بعد شهر او شهرين؟ قال بيننا وبينكم يوم الجنائز. جعل الخروج من الدنيا عنوانا للفيصل بيننا وبينها اللهو. وامثال هؤلاء ايضا نحن لا نعدهم بيوم او يومين او شهر او شهرين. والامام احمد لما قيل له اهل البدع يقولون ويقولون، ما وعدهم الامام احمد بحق سيظهر بعد شهر او شهرين؟ قال بيننا وبينكم يوم الجنائز. جعل الخروج من الدنيا عنوانا للفيصل بيننا وبينها اللهو. وامثال هؤلاء ايضا نحن لا نعدهم بيوم او يومين او شهر او شهرين، والله قادر على كشف حالهم وبيان امرهم، ويكون بذلك عبرة لغيرهم. فنحن هذه الدعوة ليس لها الا الله، وهناك نفوس شريرة تكيد لها من خارجها ومن داخلها، وهي دعوة تسير ما تحمل نوايا سيئة لأحد، ولا تحمل عقيدة رديئة على أحد إلا بمقدار وقوفها عند الشرع. وأمثال هؤلاء فالله سبحانه وتعالى يدافع عن الذين آمنوا. أمثال هؤلاء يدفع الله شرهم ويجعل كيدهم في نحورهم ويجعل الدعوة تسير على خير حال. ولو جئنا نذكر مواقف مرت بها الدعوة منذ سنوات، والدعوة في كل سنة أو في كل شهرين أو ثلاثة أو أكثر أو أقل يظهر لها حدث في الطريق، ومع ذلك تمشي الدعوة على خير حال، وهؤلاء ينعقون لهم فترة ثم يموتون وينتهوا. فالحمد لله الذي جعل الخير في يد الصالحين، وجعل الدعوة في أيدي أهل العلم والفضل المبين. وأما أهل الجهل وأهل الهوى فهؤلاء ما نفع أنفسهم ولا ينفعون غيرهم، فمن وفقه الله وسار على هذا النهج الأصيل سنة وجماعة، تمسك وتماسك، تمسك بالحق وتماسك في الصفوف. إياك أن تفرق صفوف إخوانك وأن تهدم ما هم عليه من قوة. لك نصيحة، لك شيء، ائت البيت من بابه، تكلم مع إخوانك، شاورهم وناصحهم، وانظر إلى المسجد الذي أنت فيه أو الحي الذي أنت فيه أو المدينة التي أنت فيها أو القرية التي أنت فيها، انظر إلى إخوانك الكبار أهل العلم وأهل الفضل وأهل السبق إلى الخيرات، والذين أنت أو وأنت واحد من ثمرتهم وقطرة من بحر خيرهم، ارجع إليهم وشاورهم، ولا تحدث بلبلة في صفوفهم، لا تأتي إلى ضعاف الإيمان ولا إلى حدثاء العهد بالدعوة وتبث فيهم ليش كذا ليش كذا هذه كذا هذه كذا. لو عندك شيء ناقش واجه، لو كنت صاحب عقل واجه إخوانك. وأما الذين يعملون من وراء وراء فأمثال هؤلاء لا يرفعهم الله. وأتوني برجل، سموا لي رجلا هذا ديدنه وهذا عمله ثم رفعه الله وأصبح إماما للدعوة. من هو هذا؟ من هو هذا الرجل الذي عمل من وراء وراء وقام يحفر من تحت أقدام إخوانه ويمخش بمخالبه أعقابهم وهم يسيرون ويواجهون أعداء الدعوة وهمومها؟ سموا لي رجلا من أمثال هؤلاء رفعه الله. أمثال هؤلاء قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هم الذين دسوا أنفسهم، وهم الذين أخبروا أنفسهم، وهم الذي يرفع رأسه بالدعوة إلى الله يجاهد نفسه ويجاهد يعني اهل زمانه بالمعروف وبالحق الذي امر الله سبحانه وتعالى به، فهذا له رفعة في الدنيا وفي الاخرة. لا تتبرم يا اخي ولا يعني يقع في نفسك شيء من الضجر ان فلانا يفعل وفلانا يقول وفلان عندنا في المكان فلان يفعل كذا، امثل هؤلاء فسيكفيكهم الله. سر على بركة الله واستمر في الخير، اصلح ما بينك وبين الله انت، وانت اعرف بعيبك واعرف بخلتك واعرف بعورتك عن غيرك، اصلح ما بينك وبين الله وسر، والله لا يخلف الميعاد. ان الله يدافع عن الذين امنوا، انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياة الدنيا وما يقوم الاشهاد، ان تنصروا الله ينصركم، هذا وعد الله، والله لا يخلف الميعاد. اما اذا كنت تعلم من نفسك شيئا ولا بد ان هذا كائن فنحن بشر، فجاهد نفسك وعالجها وروضها لطاعة الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يتولى الجميع بلطفه وعفوه. إذن أهل السنة لما كان عملهم لا لأنفسهم، لما كان المراد من عملهم أن يربوا أمة وأن ينشئوا أمة على منهج الحق، كان لزاما عليهم أن يربطوا الناس بالدليل الشرعي وبفهم السلف الصالح، ولا يربطوا الناس بذواتهم وأشخاصهم، لأن الأشخاص تفنى وتبيء والهياكل تزول وتنتهي، وأما الدعوة لا تموت. فأهل السنة يحرصون على أن يربطوا الناس بالدليل، ولذلك فأحيانا بل فكثيرا ما ترى الطالب يخالف شيخه ويرى أن الدليل على خلاف ما عليه شيخه، بل ربما تجد الابن يخالف أباه، يقول الابن ذهب الوالد الى كذا رحمه الله او حفظه الله ولكن الصواب كذا. فالمساله لو مساله ارتباط باشخاص لكان ارتباط الابن بابيه الفق، ولكن اهل السنه ما يربون الناس على هذا، ولان المساله مساله اشخاص لما تكلم علي بن المدين في ابيه ولا وكيع في ولده وابيه ولا شعبة في ابنه وهكذا، ولكن الامر دين كما قال علي بن المديني، الامر دين، المسألة مسألة دين ليست مسألة اشخاص. فأهل السنة يربطون الناس بالدليل الشرعي لان الدليل قائم وثابت، واما الاشخاص فيعودون ويستقيمون ويقومون ويعثرون، وهذا لا يوجد في البشر. لكن للأسف أيضا أن بعض الناس يستغلوا هذه الجزئية من التربية استغلالا فاسدا، فبينما أنت تكلمها على اتباع الدليل وعدم يعني اتباع الأشخاص، أحيانا يصل به الأمر إلى جفاء، ويصل به الأمر إلى تعنت، ويصل به الأمر إلى غرور وفتنة، فتجد بعض الناس يفتنوا علمه ويفتنه ما يحفظ ويفتنه الفقه واجتهاده، ولذلك سرعان ما تنبت بذرة الرياء والعجب والكبر والطيب والصلف في مثل هذا الشخص، وشيئا فشيئا تجتمع عليه هذه الآفات حتى تقتله والعياذ بالله. فأهل السنة مع أنهم يطلبون من الناس أن يرتبطوا بالدليل، إلا أنهم يذكرون الناس أن يكون ارتباطهم بالدليل ارتباط علم وارتباط تقوى وارتباط ورع وإيمان وأدب وحلم، لا يكون ارتباطهم بالدليل ارتباط يعني خفة وطيش أو ارتباط والعياذ بالله نزق ومروق وعجب أو غير ذلك، لا. فأهل السنة والله الحمد وفقوا في هذا الباب عندما ربط الناس بالدليل، فأصبح الناس لله الحمد يسيرون في الطريق، كل يعرف الذي له والذي عليه. وما أنا بالكل أي الجميع أصبحت نسبة كبيرة بفضل الله من إخواننا، منهم المؤلف ومنهم الباحث ومنهم الداعية إلى الله ومنهم الذي يحمل هذا الحمل العظيم ولا يرجو من وراء أحد جزاء ولا شكورا ولا ينتظر من أحد أن يعطيه جزاء لا من هذا ولا من ذاك. فترى كثيرا من إخواننا يحملون الدعوة في أماكن شتى على حال لا يعلم به إلا الله من شدة العيش، وتأتيهم العروض والإغراءات من المخالفين، ولكن الرجل يشعر أن الأمر دين، وليس من السهل أن يتجاوز الأدلة التي تعلمها والبراهين التي عرفها من أجل بريق الدرهم أو الدينار. وأما الإنسان الذي لا يرتبط بالدليل يسهل عليه جدا أن يتجاوز البراهين والأدلة والحجج البينات من أجل أنه لمع له لامع من الدنيا والعياذ بالله. فإخواننا كثير منهم يعني يعلم الله بحالهم وبحال أسرهم وبحال أولادهم وكيف أدين عليهم، ومع ذلك هم صابرون ولا يفكرون يوم من الأيام أنهم يبدلون هذا الطريق بالطريق الآخر الذي فيه مال. لماذا؟ ما لم يحجزهم البراهين الأدلة؟ لسنا في حاجة إلى أن نمشي ونتلمس إخواننا أين فلان وأين فلان، لسنا في جريدة غنم هذا يقفز وهذا كذا وهذا كذا وننظر إيش اللي قفز وإيش اللي عاد موجود، لا. نحن نربط الناس بالدليل ونقول اتق الله حيثما كنت ونمشي، هذه الدعوة. أما الدعوات الأخرى نظرا لأنها لا تربط الناس بالدليل وهناك فراغ من هذه الناحية، فما بقي إلا العهود والبيعات، هي التي تمسك لهم الناس ولو إلى حين ولو إلى فترة في الماء. فيأتونهم بالأدلة، ومن مات ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية إلى غير ذلك، مع أن كل جماعة تسلم بهذا الحديث. فالآن لو جمعنا 10 جماعات أمامنا، 10 أمراء لهذه الجماعات، وكل واحد يقول من مات ليس في عنقه بيعة، طيب لو بيعتك أنا وما بيعت هؤلاء، لا دل يقول ما مات من مات ليس في عنقه بيعة، إيش هل بيعتك ستغنيني من عتاب هؤلاء ولوم هؤلاء؟ لا. كيف أن تتقسم على 10 أقسام؟ هذا تبيعه هذا تبيعه هذا تبيعه، هذه أشياء محدثة فرقت صفوف المسلمين واحتاج إليها هؤلاء لما لم يكن هناك يعني ارتباط علمي قوي في هذا الزمن مليء بالفتن. أما البيعة العظمى فهذا أمر من الدين، وأما بيعة الأمير الذي يجتمع عليه الناس هذا من الدين، ولا يجوز الخروج عنها، ولا يجوز أن يترك الإنسان فوق 3، وإلا مات ميتة جاهلية نسأل الله السلامة، كما كان أهل الجاهلية يموتون فوضى. أما في زمن الفتن في زمن الرؤوس والأمراء والجماعات الكثيرة التي يأكل بعضها بعضا، هؤلاء يعتزلون لا يجابون إلى دعوتهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: أهل السنة لا يتصدر دعوتهم جاهلا بالشرع، ولا مدير فتنة، ولا مجالات وراء السنة، وخلاف غيرهم، وقد يترقب فيهم من ليس له صلة بالعلم الشرعي أو موافقة السلف، فربما تولى مركز التوجيه والقيادة. توجيه والقيادة. أي ربما تولى مركز التوجيه والقيادة. أهل السنة لأنهم أهل علم فلا يتصدر في دعوتهم إلا أهل العلم، الجاهل لا يقودهم. أهل السنة لما كانوا أهل سنة فمثير الفتنة لا يتصدرهم، أهل السنة لما كانوا أهل براهين وحجج فالمنظرون الفكريون لا يتصدرونهم، لأن كل قوم يقودهم من هو على شكلتهم، يقود الناس من هو على شكلتهم، فأهل العلم لا يقودهم إلا أهل العلم. وهل العقيدة الصحيحة الصافية ما يقودهم واحد خرافي أو واحد دائر في عقيدته، إلا أن يكون قد ضيع من أهل الحل والعقد وتولى بشوكته فهذا يسمع له ويطاع بالمعروف، لكن الأصل تولية العدل الرشيد السني القائم بأمر الله عز وجل، هذا هو الأصل. وقد يتخلف الأصل لعذر ما، فالأدلة الشرعية يعمل بها في مواضعها. فأهل السنة بفضل الله يتصدرهم ويوجههم أهل العلم، وعند هذا ممتلكون من قول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما تذكرون الألباب. انطلق أهل السنة من هذا ومثل وما كان على شاكلة من الكتاب والسنة فعافاهم الله، ولما أسلموا زمامهم إلى العلماء فالعلماء ورثوا الأنبياء، العلماء ورثوا الأنبياء، فإن الأنبياء عليهم السلام لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، إنما ورثوا العلم. فالحمد لله إذا كنت تتبع ورثة الأنبياء فأنت في خير، أما إذا كنت تتبع السياسيين المفكرين العصريين الذين يدل ثقافتهم دراسة تاريخ الثورات، الثورة الفلانية قامت كذا وكيف يعني نجحت وماذا فعلت وماذا كذا وماذا كذا، دراسة التاريخ المزيف والأدب الملفق، هؤلاء كثير من الناس المنظرين هذا يعني دل بضاعتهم، بضاعة مجزاة في العلم الشرعي، ومن هذه الأشياء عندهم تقعر وعندهم تدقيق وبحث وتأمل في هذه الأمور التي لا تقيم شخصية قائد مسلم على الطريقة الصحيحة. لا بأس أن العالم المسلم يطلع على هذه الأشياء لا بأس، لكن ليس في الأصل، الأصل الأدلة الشرعية، الأصل الأدلة الشرعية، العلم بكتاب الله والفقه في السنة والتشبع بمنهج السلف وطريقتهم وسبيلهم الذي سلكوه في كل باب من أبواب الدعوة. ثم لا بأس بعد ذلك أن يكون عنده سعة اطلاع على الأدب والأشعار والتاريخ القديم والحديث، لا بأس، هذا كله نفعه وإلا ما ضره إن شاء الله عز وجل. نعم. مما عرف به أهل السنة بفضل الله عز وجل قديما وحديثا، وذلك أنهم أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. أعلم الناس بالحق لأن همهم جمع الآثار ومعرفة السنن وتقصي أحوال رسول الله عليه الصلاة والسلام وصحابته وأتباعهم، والعلم عندهم له مكان عظيم في نفوسهم، فمن أجل ذلك نشطوا في جمعه وجدوا في تحصيله، وكذلك أيضا جدوا في تنقيته وتصفيته، وكذلك أيضا جدوا في ترتيبه وتصنيفه وتبويده، فكل هذا يجعلهم في الحق. ومن أدمن عمل شيء أو لازم عمل شيء أتقنه حتى على مستوى الصناعات الدنيا، لو كان الرجل ملازما لحرفة ما وكان عنده ذكاء وفهم فإنه يزداد فيها كل يوم ويتطلع ويعرف خفاياها ودقائقها، بخلاف الذي هو حديث عهد بها أو الذي يتنقل من حرفة لأخرى أو الذي يلازم حرفة لكنه ليس عنده ذكاء ولا فهم. فأهل السنة لما كانوا أحلاف الحديث ولما كانوا أحلاف الحجج والبراهين ولزموها ورفعوا بها رؤوسهم وأصغوا إليها بآذانهم وابتدرت من تكلم بها أبصارهم إجلالا وإكبارا، لما كان أهل السنة كذلك كانوا أعلم الناس بالحق. وأما عن المسألة الثانية أنهم أرحم الناس بالخلق، فالعلم يورث الرحمة، العلم يورث الرحمة، ثمرة العلم الرحمة، ليس ثمرة العلم القسوة ولا الجفاء ولا الغلظة ولا الفظاظة، ليست هذه ثمرة العلم، ثمرة العلم الرحمة والرفق والشفقة بالخلق والخوف عليهم والحرص عليهم. قد كان النبي عليه الصلاة والسلام حريصا على هداية قومه، فلعلك داخل نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا تقتل نفسك أسفا عليهم وحزنا وحسرة عليهم، لا الشفاء بنفسك هكذا. وهم مشركون، وكان يكبر من قوله اللهم اغفر لقوم فإنهم لا يعلمون، وكان يذكر أصحابه ويقول لو تعلمون ما أعلم لبحثتم قلنا لبكيتم كثيرا. فالعلم ثمرته الرحمة، لأنك تعلم ما لا يعلم المعاند والخصم. وهذا مو من آل ياسين لما قتلوه قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. سبحان الله، حريص على قوم حيا وميتا، هو حي يدعوهم الى الله عز وجل، اتبعوا من لا يسالكم اجرا وهم مهتدون، يدعوهم الى الله. ولما ضاقوا به ذرعا قتلوه، ولما بشر بالجنه ما نجي قومه. وهكذا يكون الداعيه، وهكذا يكون الرجل المصلح الصالح، الصالح بنفس المصلح لغيره، يكون حريصا على هدايه الناس، ولا يكون متربصا لذلتهم ولا فرحا بعثرتهم، انما اذا سمع العثره تسوء ويتمنى ان صاحبها لم يعملها وانما وفق الى الهدايه. هكذا الرجل الرحيم، وكل واحد منا ينظر وينظر في نفسه، لو كان لك اخ غير مستقيم انظر كيف انت تكون خائفا عليه وحريصا عليه، لو كان لك ابن غير مستقيم انظر كيف انت تتوتر به وتتلمس له السبل. لو كان عندك حب في الله وخوف على المسلمين في الله لكنت تعامل الاخرين كذلك، مو لان هذا اخوك ولا ان هذا ابنك، لا، هذا الشعور للجميع، لان الدعوه ما تعرف الاجناس ولا الانساب. الدعوه قل يا ايها الناس ان رسول الله اليكم جميعا، دعوه عامه للكل. فاهل السنه هم ارحم الناس بالخلق، اهل السنه حقا. اما من ينتسب الى السنه وليس كذلك فانما يعبر عن نفسه لا يعبر عن السنه. سنه نبينا عليه الصلاه والسلام الرحمه، وانتم تنظرون وتعرفون ماذا كان يفعل عبد الله بن ابي بن سلول في رسول الله عليه الصلاه والسلام؟ ماذا كان يفعل فيه من الاذى ومن السب ومن التحريش وما وجد فرصه يشعل فيها نارا على الاسلام لفعلها ويخذ المسلمين ويثبتهم. وكان له سبب فيما جرى المسلمين يوم احد، ومع ذلك كان النبي عليه الصلاه والسلام يتلطف له يرجو هدايته لانه يعرف انه كبير قومه، ولو هداه الله ما كان في ذلك الخير، لكنه شقي واشقاه الله، ما اراد الله به خير حتى مات على ذلك. ولما نهاه الله عز وجل عن الصلاه على المنافقين عن الاستغفار لهم، استغفر لهم او لا تستغفر لهم، ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فلما جاء يصلي عليه لما مات قام عمر وجنبه، قال يا رسول الله صلي على من؟ ابن سلول صلى عليه. قال دعني يا عمر فان الله قد خيرني، استغفر لهم او لا تستغفر لهم، الله خيرني في ذلك وانا اختار ان اصلي، ولو اعلم اني لو جبت على 70 مرة يغفر له لفعلت. ويخلع شملته صلى الله عليه وسلم ويكسره فيها، اي رحمة بعد هذه؟ وقد اساء الي اي ما اساء. ماذا ما كان اهل السنة هم ارحم الناس بالخلق، وهذا ديدنهم وهذا حالهم. لكن للاسف بعض الناس اذا طلبت منه ان يكون رحيما بالخلق يضيع الدعوة ويضيعها ويتنازل عن اصول الدعوة من اجل الرحمة بالخلق. واذا قلت له كن ثابتا ومعظما لشعائر الله ولا تميع دين الله انتقل الى الفظاظة والغلظة، لا يستطيع ان يكون صادعا بالحق الا بفظاظة، ولا يستطيع ان يكون رحيما بالخلق الا بتضييع وتفريط. هذا بعض الناس، ولكن الاسلام ليس كذلك والسنة ليست كذلك. ممكن ان تكون رحيما بالخلق وان تكون خائفا عليهم حريصا على هدايتهم امرا لهم باجرا لهم مبينا لهم الحق صادعا به في وجوههم. ما الذي يمنع هذا وذاك؟ وكلاهما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. لكن للأسف هذا حال كثير من الناس، ما يحسنون التوسط ولا يوفقون إلى التوسط. التوسط عندهم كأنهم ينزلون حفرة في هاوية أو يطلعون جبلا شاهقا، أسهل ما يكون عندهم إفراط أو تفريط. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ويهديه للتي احسن، ومن وفق الى هذا فقد وفق الى خير كثير، وهم ارحم الناس بالخلق، وهم الذين لا يبخسون الناس اشياءهم. اهل السنه لا يبخسون الناس اشياءهم، لو كان عندك خير اهل السنه ما يرفضونه يقبلونه. ولو انك من احب الناس اليهم وعندك باطل ما يقبلونه. هذا هو الاصل، هذا هو الذي يجب ان يسير عليه اهل السنه. لا ينظرون الحق او الباطل باعتبار قائلهما، انما باعتبار برهانهما. فاذا كان هناك برهان يلوح من وراء الحق هذا حق، واذا كان هناك برهان يدل على ان هذا باطل فهذا باطل. من قال هذا او من قال ذاك هذا امر لا يعنيني، المهم البرهان على ان هذا حق او البرهان على ان هذا باطل. فكان اهل السنة ممن هم الذين لا يبخسون الناس اشياءهم، وهم الذين لا يشهدون للمخالف او يبخسون المخالف حقه او يجاملون الموافق ويعطون فوق قدره، ابدا هم اهل الاعتدال. اهل البدع لولا ان اهل السنة اخبروا ان ذاك الرجل عنده علم نافع لهجره الناس وذهب علمه، ولكن كانوا يحذرون من البدعة ويدلون على العلم الذي عنده الحديث النووي الصحيح، ويعرفون انه حافظ وضابط لحديثه وانه لأن يخر من السماء أحب إليه من أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو قالوا للناس اتركوه لهجروه بما عنده بخيره وشره، ولكن لا، الدين يردعهم مع أنهم يكرهونه ويكرههم، يتكلم فيه ما يتكلمون فيه، عنده جانب حسن يؤخذ عنه. وهذا الأمر في هذا الزمن له ضوابط قد فصلتها أو فصلها غيري في غير هذا الموضع. فالشاهد من هذا، هذه سمة عظيمة في دعوة أهل السنة، وكل إنسان يزن نفسه، وكل امرئ خصيم نفسه، كل امرئ خصيم نفسه. هل أنت من هذا الصنف المتوسط المعتدل القائم بالخصة وبالدين القيم القيم أي القائم المستقيم؟ هل أنت من هذا الصنف أو أنت موجه هنا أو هناك؟ الشيطان لا يبالي إذا أخرجك عن الجادة بإفراط أو بتفريط، لا يبالي، المهم تخرج عن الجادة فقط. فالحمد لله الذي شرح صدرنا لهذه الطائفة المباركة، طائفة العدل الذي عليه إقامة السماوات والأرض، طائفة القسط والإنصاف والتقوى والخوف من الله وإعطاء كل ذي حق حقه. يقبلون النصح الجديد ولو من المخالف، وغيرهم يعد النصح سدا لأهل العلم، وربما عده تكبيرا وتشنيعا، وأحسن أحواله أن يرده بدعوى أنه نقد ليس ببناء كما يقولون، والحق ضال للمؤمن حيثما وجدها أخذها. ايش هذا القصد؟ نعم، من جملة التي قبلها. قال أهل السنة ينطلقون من القواعد الشرعية، ولا يطلقون بأنفسهم العنان في التدخل في ضمائر الخلق، إنما يتعاملون مع الناس حسب الظاهر مع الحذر من احتاج لذلك، ويجدون السرائر إلى الله عز وجل. وأما غيرهم فينطلق من العواقب الحماسية ويتدخل في ضمائر الخلق، ويحل كلام الغير ما لا يحتمل هكذا، ويحمل في حتى الشد حق الميم والميم مش غير موجود، ويحمل كلام الغير ما لا يحتمل. وعلى على كل، في الفقرة الماضية بالأمس أو قبل أمس جملة، وهي أن قواعد أهل السنة والجماعة قائمة على الاستقراء، وأما غيرهم فيأخذون بابا وبابا ويضيعون أبوابا، أو يقومون أصلا ويهدمون أصولا. ما الذي جعل أهل السنة، ما الذي جعل قواعد أهل السنة قائمة على هذا الاستقراء؟ هو التوسع في العلم والإنصاف من أنفسهم، فإنهم يؤمنون بالكتاب كله ويحتاجون إلى أن يعرفوا مراد الله ومراد النبي عليه الصلاة والسلام منهم. ليس معانا بسنة مصلحة في أن ينصروا قولا دون آخر، ليس معانا بسنة غرض، وليس لهم هدف من أن ينصروا هذا القول دون ذاك القول، إلا أنهم يعتقدون أن هذا مراد الله منهم، أو أن هذا دين الله لهم فقط. هم ابتداء ليسوا ميالين الى قوم دون اخر، انما هم يبحثون عن رضا الله، فقواعدهم قواعد علمية واسعة، اخذت قول هذا القول ونقيضه فيما يظهر، وهذا القول وما ومعارضه فيما يظهر، وجمعت بين هذا وذاك، ووضعت قاعدة اصيلة عاشوا بها ودعوا الناس اليها. اما غيرهم اخذ نتفة من الكتاب والسنة وضية، أخذ قطرة من بحر الكتاب والسنة وغفل عن البقية. فلذلك كان أهل السنة هم أهل الحق وهم الذين يستطيعون ان يردوا على اهل الباطل باختلاف صورهم. اما اهل البدعة لن يستطيع مبتدع ان يرد على مبتدع الا ان يكون خصمه غافلا وليس بمدرك وليس بحاذق للمناظرة، فذاك امر اخر. والا يستطيع اي مبتدع ان يرد على المبتدع الذي يرد عليه ويقول له كما انت فعلت كذا فانا فعلت كذا، كما يقول شيخ الاسلام. يقول شيخ الاسلام الروافض لا يستطيعون ان يردوا على اهل البدع لانهم ان تكلم النواصب في علم وجاءهم يردون عليهم وقال لهم ثبت في فضل علي احاديث كذا وكذا، قال لهم النواصب وكذلك ابو بكر وعمر ثبت في فضلهما كذا وكذا، لماذا لا تقرون بفضل ما ثبت فيهما؟ والطريق الذي رويت به فضائل علي هو الطريق الذي رويت به فضائل ابي بكر وعمر. فان طعنوا في حمله هذه الروايات طعن النواصب في حمله تلك الروايات ايضا بهوى وجهل. كذلك ايضا الخوارج ما يستطيعوا يرد على المرجع، والمرجع ما يستطيعوا يرد على الخوارج، لأن هؤلاء معهم بعض الحق أو بعض الحق، وأولئك كذلك هيوصف الله بأدلة وأولئك بأدلة، وفي الجمع بينها هذا هو عمل الراسخين في العلم العلماء الربانيين. وأهل البدعة والعياذ بالله لم يشرفهم الله بذلك، لم يشرف الله أهل البدعة بذلك، إنما أهل البدعة يردان ينعقون في كل واد وما معهم الا هذه القرقرة او تلك الشقشقة. اهل السنة عندهم دين ورع، اقاموا قواعدهم على علم، فهذه القواعد خدمتهم، هذه القواعد كشفت لهم الضوء وكشفت لهم عن حقيقة ما عند الاخرين. فاذا نظر اليه المبتدع عرفوا قدره من العلم وقدرهم من إصابة الحق وقدرهم من الانحراف والباطل بسبب القواعد العلمية الصافية. كشفت ميزان فاضل ما فيه غش ولا فيه تلاعب، ولهم أصول واحدة دائما مستقرة، ويجعلنا هذه الأصول لهم عليهم. فإذا كان يستدلون بحديث وفيه رجل ضعيف هم انفسهم يردون على بعضهم اهل السنة قبل ان يرد عليهم خصومهم وغرماؤهم. اهل السنة انفسهم يردون على بعضهم يقول له هذا حديث الاتزال به ضعيف. اهل السنة ما يرضون انك تساعدهم وتقف معهم بالخطأ. اهل السنة ينظرون الى شرعية الغاية وشرعية الوسيلة، يريدون ان يصلوا الى الحق بالحق، ما يصلون الى الحق بالباطل. ولذلك انكروا على نعيم بن حماد الخزاعي شيخ الامام البخاري وهو صلب في السنة ورأس في السنة، انكروا عليه انه يروي الاحاديث المنكرة في ذم اهل البدع، بالرغم ان اهل البدع مذمومون. لما روى الخزاعي احاديث هي منكرة من ناحية الإسناد من أجل أن يشنع على المرجئة أو على القدرية أو على الخوارج أو كذا، أنكر علي أهل السنة هذا وما رضي من هذا الأمر، ولا أعجبنا بأن يساعدهم وأن يسعفهم وأن يغيثهم بأدلة غير صحيحة. أهل السنة عندهم الحق الذي يرد على أهل البدع كلهم، ليس في حاجة إلى المنكرات ولا الموضوعات ولا الواهيات، ليس في حاجة إلى هذا، أغنياء بالحق. ما قالوا ان هذا الرجل قد معنا ونصيح معنا، وهؤلاء قدوا اهل بدع لما صح فيهم هذا الحديث فبالمسميات فمعناه صحيح. ما قال اهل السنه، لا يلتمسون هذه الاقوال انفسهم ولا يلتمسون الامور الواهيه. لو كان اهل السنه كذلك لبنوا مذهبهم على هواء وفراغ وانهار فيهم، لكن ابدا اغناهم الله عن ان يسعفهم هذا بقول من عنده او بذا او ذاك بقول من عنده، اغناهم الله عن قول كل احد واعطاهم كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. هذه قواعد اهل السنة. اهل السنة حريون بان نتكلم في شرفهم وفي مناقبهم وفي خيرهم ويرجو البيضاء على هذه الامة. هم حريون بان نتكلم عنهم دائما بهذا الشيء، ولا نفيهم حقهم. هم حملة الدين، هم الذين دفع عنه، هم ماله وهم رجاله، هم اهل السنة. مولى الله سبحانه وتعالى قيد لهذا الدين هذه الطائفة مذهب الدين كما ذهب دين بني إسرائيل، لا شك في هذا الأمر. ومن شك في هذا فهو لا يعرف من أهل السنة. من شك في أنه لولا الله ثم أهل السنة ما حفظ هذا الدين فهو لا يعرف أهل السنة ولا يعرف هذا الدين. الله قيد هذه الطائفة لهذا الدين، هم الذين دفع عنه حكموه على أنفسهم، حكموا في بيوتهم، حكموا في عقائدهم وفي أقوالهم، وجعلوا قاعدة مضطردة لهم وعليهم. أما أهل الباطل انظر إيش أعمالهم، يحتجون على بطلان خبر الآحاد بخبر الآحاد، يحتجون على أن خبر الآحاد لا يحتج به بخبر أحد. فإذا كان خبر الأحد لا يحتج به فلما تحتج عليه بخبر أحد؟ الذين يردون خبر الأحد يقول لك عمر لما جاء أبو موسى الأشعري وأخبره بسنة الاستئذان ثلاثا فعمر قال له ائتني بشاهد على ما تقول. فلو كان خبر الأحد يعمل به لماذا لم يعمل به عمر؟ طيب هل هذه قصة عمر رضي الله عنه مع موسى جاءت بالتواتر أو جاءت بالأحاد؟ جاءت بالأحاد. ليش تحتجون بها أنتم؟ هم يعني ينقضون مذاهبهم وهم يتكلمون. أما أهل السنة لا تستطيع أن تدخل عليهم هذا الباب، لا تستطيع أن تنقض على السنة دليله أو أن ترده عليه، خاصة إذا كان في مسألة التقعيد والتأصيل. أما مسألة الفقه والاستنباط فرب رجل يستنبط من الحديث عكس ما هو يتبادر منه، وهذا فضل الله يتيم ما شاء. وفي التقعيد تأتي عليه الأجيال تلو الأجيال وتمر عليه طوائف أهل السنة جيلا تلو جيل، وهذه القاعدة لا أساس لها، أو هذه القاعدة يعني يمكن نقضها وقلبها على أصحابها؟ هذا أين هذا من كتب أهل السنة؟ قواعد أهل السنة قواعد علمية، ما جاءت من فراغ ولا جاءت من استحسان ولا جاءت من أفكار، لأن الاستحسان يقبل التقلب والتغير، استحسن اليوم شيئا وأستقنعه بعد ذلك، أرى اليوم شيئا وأتبرأ منه بعد ذلك. أما الشيء القائم على الدليل من كتاب السنة، السلف من الذين فهم هذا الفهم، سار على ذلك السلف قرنا وراء قرن، ثم بعد ذلك العلماء نشروا هذا ودرست هذه القواعد في الكتب وفي الكتاتيب وفي مجالس العلم، وصارت على العلماء تأثيرا ثم جيل. هذه لا تكون أبدا خرافة من الظهر، لأن أهل السنة بفضل الله عاش الناس بفهمهم. الإسلام ما هو إلا ما كان على أهل السنة والجماعة. وهذه قضية ما تكلمنا عليها بالأمس كلاما شافيا شغلت عنها بشيء آخر، وأهل السنة لهم حق علينا أن نشير بقواعدهم وأن نمدح وأن نشنف الأسماء بذكر مناقبهم. لماذا؟ لأنهم حقا هم حملة هذا الدين، هم حملة هذا الدين حقا، ولهم المنة ولهم النعمة في رقبة كل من بان بهذا الدين. هذه الطائفة المباركة قلت أو كثرت، بهم حمى الله الدين، وبهم وصلنا الدين غضا طريا، وبهم أصبحت القواعد جاهزة عندنا. احنا ندخل بيوت المشيدة، بيت الفقه، بيت المشيد، فقط نحن نرتب فيه، نرتب نغير بعض الألوان، ألوان الباب نغيره، مثلا ترميمات خفيفة نفعلها، هذا عملنا. أما القواعد قد فعلوها هم، أما المبنى قد قاموا بالهيكل، كل ما في أمر حدثت أمور جديدة نحتاج أن نقيسها ونربطها بما مضى. في مثلا مسألة اختلف فيها ننظر نحن أي القولين أفضل أو أي القولين أولى بالصواب، هل عملنا الله لا تنهدي من بيته من بابه ونخترع نحن قواعد؟ هذا كلام لا مجال له أبدا. أهل السنة ما يفتحون على مسلم هذا الباب. أما ما كان على قواعد السلف وأتهكم منها وأسخر منها وأسخر من أهلها وأتكلم عليها بالكلام القبيح، هذا لا يليق أبدا بمن في قلبه ذرة من احترام أهل العلم، ومن في قلبه إجلال للسنة وأهلها، ومن في قلبه إجلال للعلماء وجهودهم. دورنا كما قلت أكثر من مرة نحاول نفاضل بين أقوالهم على حسب الدليل، ندخل البيت الذي بنوه ثم في داخله نصلح الشيء في الداخل. أما نهدم البيت من أساسه أو يغلق بابه وأفتح بابا آخر وبيت آخر، لا لا، هذا فهم فاسد وبضاعة كاسدة لا تصل بصاحبها إلى خير. والناس بخير ما أجل علماءهم، والناس بخير ما عرفوا فضل علمائهم، والناس بخير ما مثلوا قواعد علمائهم، أعني قواعد السلف الصالح رضي الله عنهم، والتمسوا لها الأدلة الصحيحة التي تدمر جمالها ورونقها لدى المتأخرين. أما أن نكر على علمائنا وعلى جهودهم بالتنكر والتمثل، أنا أعتبر هذا لؤما وأعتبر هذا والعياذ بالله مرضا، هذا مرض في النفوس نعوذ بالله من فتنة القول وفتنة العمل. طيب الجزء الجملة التي ذكرها أخونا اليوم نتكلم عنها إن شاء الله في درس لاحق.